السؤال الرابع يقول: ما حكم من أخر صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها وأيضا داوم على هذا العمل؟ نرجو الإجابة وفقكم الله. هذا منكر، حرام عليه، لا يجوز إلا ذلك، بل الواجب أن يصلي صلاة في وقتها، هذا هو الواجب، كما قال الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي موقوتة على المؤمنين، يعني مفروضة في أوقاتها، فالواجب على المؤمن أن يصليها في الوقت، وليس له تأخيرها إلى بعد الوقت، لا الرجل ولا المرأة، يجب عليهما جميعا أن تفعل الصلاة في الوقت، فالظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها، وليس لأحد يؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وليس لأحد يؤخر المغرب إلى غروب الشفق، وهكذا ليس له يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ولا يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس، كل هذا لا يجوز. وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم أنه يكفر بذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى أن يكفر بذلك لأنه أخرجها عن وقتها الشرعي. فالحاصل أن هذا منكر عظيم يجب الحذر منه، وأن يجتهد المؤمن والمؤمنة في فعل الصلاة في وقتها بكل عناية، هذا هو الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.